يعني كان الراجل ده ضغطه عالي معظم الوقت او كان سكره عالي معظم الوقت، انا مش فارق معايا، هو كده كده الكالوري بايظه بايظه، والدليل ان في ناس لوحدها اوتوماتيك كده يعني. والراجل اللي كالوري بص سكر يعني لا يعكس بقى، يعني انت اللي جاله سكر اللي جاله كالوري باظت من السكر ما بيعلاش خلاص بتحصل عنده. فيقول لك اللي عنده كلى ما سكر ما. يا باشا حضرتك الكليه نسيج، ماشي نسيج، يعني ايه نسيج؟ اه طبعا متخانق يا بنتي، لسه بقول لك متخانق مع ده. قلت لهم انا هعمل تقييم للتجربه من بعد اللايف، ما تقوليش جرب فيديو على اليوتيوب، ما تقوليش جرب فيديو على اليوتيوب، ما هو اشتغل ستريمنج كويس بس بي. ازيك يا اسماء عامله ايه؟ عندك سكر كاذب، عندك سكر كاذب، او انا داخل على السكر. انا قريت كومنت لواحد المره اللي فاتت بعد اللايف كاتب بيقول ايه النظام الغذائي المناسب لحالتي مع العلم اني داخل على سكر. افهم دلوقتي انا لو افترضت افتراض، انا هفترض افتراض، شكرا يا صباح، شكرا يا حبيبي، ماشي هنفترض افتراض، ماشي ان حضرتك رحت عملت تحاليل فقال لك انت داخل على سكر، فانت خلاص انت قاب قوسين حسب كلامهم، يعني انت قاب قوسين يعني كلها سنه او اقل من سنه وسكرك يعلى في الدم، بس انت دلوقتي في شكوى اصلا، يعني انت لما رحت للدكتور بتاع حضرتك في التوقيت الحالي قلت له يا دكتورنا انا عندي شكوى، فبدا يعمل لحضرتك شويه تحاليل، بناء على التحاليل دي واعراض عند سعادتك قال لك انت عندك مقاومه انسولين او الخطوه اللي انت داخل عليها دي هسكرك هيعلى في الدم. ففي هنا سؤال، طب انا هعمل ايه يا دكتور؟ يعني انا حضرتك انا هعمل ايه؟ هنا بيحصل خلل في تفسيرهم للنظريه، يعني خلل في تفسيرهم للمستجدات اللي حصلت. ازاي؟ هو انت داخل على سكر فسكرك مظبوط، فيعني ما يعرفش يديك انسولين ولا يعرف يديك ادويه، بس هو برضه ايديه بتاكله، يعني ايديه بتاكله، فيمسك العصايه من النص يمشيك على ميتفورمين ويقول لك روح خس، يمشيك على جلوكوفاج ويقول لك روح خس، ماشي يقول لك ايه روح خس. فانت تبدا بقى تتابع ايه التراكمي، تتابع السكر العشوائي، تتابع اللي هو الانسولين ليفل. ازيك يا مجدي عامل ايه يا حبيبي اخبارك؟ طيب هو دلوقتي يا باشا انا سكري مظبوط يبقى انا ما عنديش مشاكل؟ المفروض يعني المفروض يا دكتور انا دلوقتي ما عنديش مشاكل، انا شايف تصبغات في ايدي في رجلي في قفايا، فاهم؟ شايف تشققات في كعب رجلي، ضوافري بتتكسر ما بتطولش، شعري بيتقصف على فكره زمان وانا طالب في كليه الطب كنت عايز اعرف فتله الشعر بتتغير ليه، يعني على ازيك يا محمد يا حسن. ما نقدرش يا جماعه ما نعدي الموضوع من غير نقول ازيك يا محمد يا حسن، لان مفيش حد في حياتنا اكتر من محمد حسن، كل واحد فينا محمد حسن في حياته كتير جدا جدا جدا. كان في دراسه زمان بتقول ايه، انا قريتها وانا طالب في الكليه بقيتش فاهم هما بيقولوا ايه، دراسه تحس الحمد لله على نظام بقالك سنتين الحمد لله. بيطلعوا يا جماعه قولوا تجاربكم دي، اكتبوا تجاربكم دي للناس عشان الناس تسمعها وتشوفها. يعني الدراسه بتقول ايه، ان الشعر اما يبدا يبقى مجعد او يفقد اللاستر بتاعه لمعانه او يتقصف او يبقى اكرت، يعني هو كان ناعم وبدا يخشن. فالدراسه دي انا قريتها وانا في ثانيه كليه ما بقتش عارف افهمها، يعني انا كنت لسه حتى معلوماتي قليله جدا. بتقولك ان دي علامه على ان الراجل ده هيجي له اما يكبر تصلب شرايين. الدراسه انا هدور عليها واحطها، يعني الدراسه دي هدور عليها وهحطها لكم. الدراسه مش مقنعه بس هي دراسة observational ملاحظية قائمة على الملاحظة، هم شافوا الناس اللي هم كبار متصلبين في الشرايين فلقوا ان شعره على مدار سنين الحياة اللي فاتت كلها بيخشن، يعني ممكن يكون صوره هو صغير شعره ناعم وهو كبير بقى كابتن شطة، فاهم؟ مش لازم يوصل للدرجة دي، بس لازم الشعر يتغير. فبيقول لك دي دلالة، مش دلالة بقى، هي بتبقى اسوشيشن. واللي احنا فاهمينه النهاردة بعد ما استوعبنا طبيعة جسمنا، شكرا يا همس، شكرا يا ريتاش، ان ايه، ان الشعر ده خلايا. وطبعا اخواتنا الحلاقين اكتر ناس، ازيك يا رضا، اكتر ناس فاهمين الموضوع ده، ان انت الشعر دي بصيلات، فالبصيلات دي لو مش بصيلات قوية بتطلع شعر مش كويس، انت فاهم؟ فانت لو عندك ده مع كده ان كل خلاياك تعبانة بيه. يعني انت لو شعرك مش هيلثي، شعرك مش هيلثي، شفت انا بقول لك لحد فين؟ شعر حضرتك مش هيلثي، جه فيروس الفراخ كده كده هيمنعوها. يا جماعة ما تنسوش تفتكروني، وبركاتك بركاتك. اما اقرع بقى كمان، يبقى معنى كده ان انا خلايا بتموت. اعرف يا باشا، بص حضرتك انت بتقرع، ازيك يا هدى يا بدران، حضرتك انت بتقرع، معنى ان انت قرعيت ان خلايا بتموت. خلايا فين؟ خلايا بصيلاتك. طب بصيلات الشعر دي مش خلايا حيه يا باشا؟ خلايا حيه وبتتجدد يا باشا، ده من اسرع الخلايا في التجدد، خلايا اللي بتنتج الضوافر والخلايا اللي بتنتج الشعر. فبناء عليه شعرك دلاله على اعصابك، شعر حضرتك دلاله على اعصابك، عشان ما فيش حد حمار يمشيك على دايت ودايت ده وقع شعرك. فبتقول له، يقول لك عايز مكملات يا باشا. لو الدايت اللي انا ماشي عليه مش هيصلح مشاكلي، يبقى ما تدورش على بقى على ايه، ما تدورش على مكمل. حضرتك تقف كده وتفكر ايه اللي في اكلي تعب جسمي وبيموت خلاياي، انا في وضعيه ايه؟ فعشان كده كنت يعني بصراحه، يعني انا عايز الخطاب ده. شكرا يا احمد يا جابر، اشكرك يا حبيبي، اشكر تامر الباس طبعا، ده تامر ده اخويا الصغير حبيبي، ده تامر حبيبي حبيبي حبيبي، تامر ده حبيبي، تامر ده حبيبي، وربنا هو اللي بعته لي، عشان يعني هو ورحاب ابو زيد وسارة السيد وعلاء نوفل، الناس دي حبايبي، من غير ما يبقى فيه مصالح. الاستاذ احمد محمد الصياد ده حبيبي برضو، من غير ما يبقى فيه مصالح، الناس دي بتحبني في الله، فاهم قصدي؟ الناس دي بتحبني في الله، فاهم؟ بس خلاص، وانا مش عايز غير كده، يعني عايز اللي يحب، انا بحبه يحبني، واللي بيكرهني انا هطلع منافيخ امه، بس يعني بعدين، مش وقته ومش فاضي للقصه دي. اشكرك يا سيد عبد الله، اشكرك يا حبيبي. ميكانيزم حدوث الاكياس، لا ده الكلى دي قصة كبيرة، مش حاجة اسمها ميكانيزم حدوث الأكياس، أنت خبيرة قوي. طب ما فيش حد في العالم يعرف يقول لك البق ده، يعني هاتي لي حد في العالم يقدر يقول لك الأكياس بتحصل إزاي. أصل خلي بالك الأكياس مش في الكلى بس. شكرا يا حسين يا كامل، أشكرك يا حبيبي، أشكرك مصطفى، أشكرك يا حبيبي، أشكرك. لون البول أصفر غامق، هل دي حاجة تقلق؟ ولا بالمناسبة مش بشرب مية كتير هواري. بص يا هواري، أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا ما بحبش الأسئلة السوفسطائية ولا احب التعليق السوفسطائي. يعني انا امبارح عملت بلوك لواحد على اليوتيوب ومش عارف افكه، فما تزعلنيش بقى عشان بتعصب من تعليق او عامل بلوك وبرجع اندم تاني، فما يعني بلاش بقى لونه غامق، انا مش قاعد ادرس بولك اصلا، روح اسال بقى جان بول سالتر، حاجه جميله، انا مش قاعد فاضل بولك، يعني بولك مش شاغل لي خالص خالص ولا شاغل اي حد. كل واحد اصلا البول بتاعي فيه رغاوي، البول بتاعي غامق، مع العلم ان انا ايه داخل على سكر، داخل على كمين، انت ايه داخل على سكر، ماشي؟ يعني ايه داخل على سكر؟ ايه ده هنعمل ايه طيب؟ يعني حضرتك دلوقتي انا داخل على سكر، يعني سكر هيعلى السنه الجايه، اخد من دلوقتي ايه يا باشا؟ خلينا استعد نفسيا، فهمني يا باشا ايه اللي بيحصل. فيقول لك دلوقتي انت الانسولين ما جسمك ما بيستجبلوش، طب سكري معلش ليه؟ طالما الانسولين ما بيستجيبلوش، لا يا باشا ده جسمي بيستجيب له دلوقتي، مفيش حاجه اسمها مقاومه دلوقتي. طول ما انا تخين وسكري يبقى انا مفيش مقاومه، الانسولين بتاعي فشخني. طول ما انا تخين وسكري مظبوط، انا انسوليني فشخني. انسوليني جايبني الارض وهيستامين كمان، يعني انا عندي في الدم، في الدم العادي انسولين وهيستامين، وده مش الطبيعي. دول ما بيطلعوش بره الكبد. ما انا النهارده هوريكم لقطه، هوريكم لقطه يا دي ضيف التوحد. انا هقول كلمه، انا هقول كلمه النهارده، انا هقولها هقولها هقول كده بس. باي ذا واي، لحظه واحده لحظه واحده. الدم بعد ما بيعدي على، ايوه طبعا لازم الشعر يحلو على النظام، اللي شعرها ما حلوش على النظام تموت نفسها على طول، تنتحر بالسم البريقع، تشرب السم البريقع على طول على الريق، على الريق على طول يا مدام، مفيش حل. لو شعرك بيقع، لو شعرك بيقع اعصابك الطرفيه مهترئه، انا مش مستني اعمل لك كوندكشن ستادي، مش عايز اعمل سرعه توصيل، انا مش محتاج. حضرتك انت شعرك بيقع بيه مش بالتفكير، انت ما بتفكرش في حاجه، انت لا تعمل عقلك، انت مخك فيه خليتين مسؤولين عن التحكم في البول بس ومناقشه طبعا الظروف السياسيه في المنطقه، يعني هما خليتين بس شغالين على قد توصيلتين. لكن عايز تقولي ان شعرك وقع من كتر التفكير ومن قله النوم؟ بلح، انه البلح. تقول لك انا بقى شعري، انت وقعت لي شعري، الله يسامحك ويخرب بيتك. تقول لك اصل انا باخد كل حاجه على قولوني وشعري، باخد كل حاجة على قولوني وشعري، فاهم؟ طبعا غير ان هي بيجي لها كل شهر نزيف، فدي ده كائن يا حبيبي، البنت او الانثى كائن مصاب، فلازم كلنا نقف معاه. واي حد يعني يخرج بره هذه المنظومة او المصفوفة انا زعلان منه، انا زعلان منه. أوجاج القرنية وشعري تحسن كتير، برافو عليك، هو ده هو ده. قرنية خلايا، شعر خلايا، يعني مش الشعر، مش الشعر عشان بتعمله كده كده وكده مش مهم، لا ده خلايا. صحة حضرتك في شعر حضرتك، خلايا حضرتك، خلايا حضرتك، خلايا حضرتك في الجلد بتنم عن خلايا كبدك ببساطة. أصل جلدي من نفس جسمي، يعني لو جلدي ناعم وما بيتشققش واما اتعور فيه بيتعور بصعوبه، واما يتعور حتى بيلحم بسرعه، الجلد ده بقى ده مصطفى جعفر بيقول لك دكتور عندي نقص زنك، خد زنك. اللي عنده نقص حاجه يا جماعه ما يسترخص في نفسه. نفيسه بتقول شعري طول بعد النظام وشكلي حلو، ايوه كده. لا لا كتر ذكاء يا مروه يا علاء ولا كتر ذكوره. اصل الست يقول لها هرمون التستوستيرون دمر شعرك وطلع شعر في رجليك، ايه يا باشا ليه؟ هو ايه الغباء ده؟ لا يا باشا انت لازم تعرف حاجه، الى كل ام ثكلى وكل امراه ارمله وكل ام تربي طفل، الى كل نساء الارض، قفاء ابنك الاسود السواد اللي في قفا ابنك مش قله نظافه، ما تحكهوش وما تجيبلوش منظفات، قفا ابنك الاسود مش مقاومة انسولين برضو، هما تفهوها لك. قفا ابنك الاسود ده اضطراب على المستوى النخامي الكظري الدرقي الجنسي. ازيك يا دكتور حيدر؟ عامل ايه؟ جامعة الوادي، اهلا وسهلا بغداد، اهلا وسهلا. زهرة شعري حلو بعد، ايوه كده هو ده الكلام اللي اسمعه. شعري حلو بعد النظام يبقى اعصابك بقت قويه. روج نوار بتقول لك اهي، انا والله حلوينا حلوينا حلوينا حلوينا ترارارارا. وخالد الشافعي بالك البروستاتا رجعت طبيعيه. معالي الوزير، جسمك وان يونت لا يتجزا، جسمك صلاحيه الجلد من صلاحيه الكبد، صلاحية الشعر من صلاحية الأعصاب، الكلام ده ما بعرفوش بتحاليل. الضوافر ما تبقى ناشفة وتخربش وما تتنيش تحتك وتتكسر وانت بتعمل كده، مش بقولك وانت بتعملها كده، بس انت بتكسرها طبعا، بس وانت بتعمل كده وبتحفر ما تتكسرش بإيديك، يبقى عظمك بقى كويس. كل ده يا باشا، ولا سألت كالسيوم كام يا عبطة منك ليه؟ الكالسيوم في الدم ملوش قيمة خالص، الكالسيوم مترسب أصلا، يعني اللي بتقيسه في الدم ده اللي دايب، اللي دايب واللي سايب. العظم هو فيه المين كالسيوم، فالبلاد كالسيوم ملوش علاقة بيه، ده اللي دايب بس، يعني أكن وما بيدوبش كده، يعني مش بيسقط كده، هو مش بيسقط كده، هو عنده مجسات برضو. بتقيس كالسيوم، طب اشغل، طب افصل شويه، لان خلي بالك لازم تعتبر نفسك حاجه على العظم، غير ان هو يعني هو هيكلك، لا هو مخزن كالسيوم اصلا، يعني حتى الكالسيوم الزياده اللي في جسمك بيحطه في العظم كده احتياطي شويه، انت فاهم؟ جسمك ما بيدورش فيه كالسيوم، ولا جوه الخلايا كالسيوم كتير اصلا، كالسيوم 200 مللي جرام جوه وبره، لكن لما تيجي تقارب مغنيسيوم جوه 50 75، ايه ده؟ مغنيسيوم وفوسفورس 75 و50 ده جوه الخليه وبره الخليه 2 و3، لكن الكالسيوم يا باشا مش موجود اصلا في الدم. اوعى تفكر انت هتعرف انت جسمك محتاج كالسيوم ولا عظمك من الدم في غلط. عمرك ما تبص على كالسيوم في الدم تعرف منه عظمك كويس ولا لا، ضوافرك يا بيه. بص، شعرك طلع وبطل يقع، اعصابك بقت حديد، ضوافرك طلعت، عظمك بقى حديد، انت فاهم؟ جلدك بيلحم على طول والسواد تحت عينيك راح، كبدك بقى حديد. عايز حاجة تانية يا باشا؟ مش مستني من انا بقى تقول لي بولي اصفر وبولي فيه رغاوي، ابوس ايدك، سيب دول، دي مية، ده اسمه بيبي مية، حتى اسمه بيبي مية، بيبي ايه؟ مية. واحنا قلنا ونسيج الكلى بتجدد طبعا، ده من احسن الانسجة بتتجدد، ماشي؟ احسن الانسجه اللي بتتجدد نسيج الكلى، ونسيج العظم بيتجدد، يعني هو مش ثابت، انت مفيش عندك نسيج ثابت، لازم يتجدد، لازم يتجدد. خلايا العظم بتتجدد كل سنتين ثلاثه، كلها بتتجدد يا بيه، الخليه لازم تتجدد كلها، كلها كل الخلايا لازم تتجدد، مش خلايا بتعيش طول حياتك غير 86 مليار خلية في دماغك بس، لحد النهاردة العلم بيقول كده، يعني خلايا المخ اللي اتولدت بيها هي اللي بتموت بيها، يعني اتولدت حضرتك وانت في بطن مامتك ب 86 مليار خلية، هما عشان كده الحمار بتموت حمار، يعني هو اتولد حمار يفضل طول عمره بقى حمار بس. افرق معاه لو اتعرف على الحقيقة في النص، ما خلي بالك حضرتك بتيجي في النص، لازم لازم طيف الحياة بيقبض دماغك، خلاص طيف الحياة بيخبط دماغك، عرفت تستفاد منه ال 86 مليار دول اتحولوا، فتخلق بقى دماغ تانية بعقلية تانية بالحاجات دي، لكن ال 86 مليار دول لا يتجددوا، ومن ضمنهم الأعصاب المخية زي عصب البصر، يبقى العصب البصري حتة من المخ يا بيه، العصب البصري احفظ معايا الحته دي، العصب البصري والمخ حسين جلدي زي جلد الاطفال بالظبط، جلد ناعم، ناعم جدا فوق ما تتخيل، فاهم قصدي؟ فانت الحاجات دي ملهاش تحاليل، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه اعمل تحليل ايه اطمن بيه على كبدي. يا باشا انزيمات الكبد لا تدل غير على حاله الخلايا دلوقتي، هل خلايا الكبد دلوقتي، هل خلايا الكبد دلوقتي ملتهبة ولا لا؟ أصل خلي بالك الخلية ما بتلتهب، الخلية ما بتلتهب بتعمل إيه؟ بتفقد السيطرة على حيطانها، زي ما يكون إيه القلعة بتقع. إزيك يا بشوي؟ عامل إيه؟ بشوي مقلي، صباح الخير. القلعة بتنهار دلوقتي، فأول حاجة بتقع فيها جدرانها، جدران القلعة، عشان هيحصل بقى عليها هجوم. فتبدأ الخلية تفقد السيطرة على هذه الجدران، بناءً عليه تفقد السلكتيف بريمابيليتي او النفاذيه الاختياريه، تخش كل حاجه جوه، فالخلايا تبقلل تموت بقى، او يحصل زي تسمم الميه، بتبقى سوولن تورم وتموت، الخليه دي بتموت موت مفاجئ، لان الخليه مش ما عندهاش القدره انها تتخلص من فضلاتها، فماتت الخليه. الخليه دي المفروض الطبيعي بتاعها اما بيجي اجلها الاصلي بتبلغ اللي حواليها، فناخد بقى اعضائها، عندك ميتوكوندريا ناخدها، طب عندك انزيمات نحوشها، طب عندك دي ان ايه بدل ما نرميه ناخده، انت فاهم ازاي؟ او بتنقسم انقسام ميتوزي ثنائي في الاخر انقسام طبيعي. فعشان كده حضرتك اللي شعرها بيقع طبوتها مش كويس، اللي شعره بيقع عنده مشاكل في الحيوانات المنويه، يعني اللي شعره بيقع عنده مشكله في الحيوانات المنويه، ما دي خلايا ودي خلايا، جسمك بيقعد يفاضل شويه، يعني اوقع ايه واسيب ايه فتره، ما هو عمال يفاضل بيفاضل. حضرتك دلوقتي انت عندك خلايا جسمك كلها محتاجه تجديد بانتظام، محتاجه تجديد، افهم انا ما قلتش طاقه، انا محتاجه تجديد. الطاقه دي حاجه من ضمن، لكن هي كده كده الخلايا دي لازم تنقسم، وفي خلايا بتموت يوم، انا بقول لك في 200 مليار كره دم حمراء بتموت يوميا، فعل ايه؟ لازم تتجدد. خلايا 50 مليون خليه جلد كده مع الهواء، مع هدومك وانت بتقلعها، وانت بتقلع هدومك بتقوم فاقع لك 150 الف خليه كده، مع التيشيرت مع قلعه البنطلون، فانت عمال توقع خلايا كده على الله حكايتك انت، 50 مليون خليه جلد في اليوم. فبناء عليه ما تقوليش انا جلدي ناشف، هو مش ثابت، الجلد ده بيتجدد على نشويته وكل مره بينشف عن اليوم اللي قبله، لان الخليه اللي طالعه طالعه من خليه فقيره يتيمه، فخليه عجوزه بتسلم لخليه عجوزه، فاهم؟ فانت بتعجز من صغر وانت طفل، وانت طفل انت عجوز، طفل عجوز بيبقى ايه؟ طفل تخين، انت فاهم؟ طفل تخين، ومش لازم طفل تخين، ممكن يكون الطفل مش تخين بس قولونه تخين، فعنده مشاكل، دايما بيشتكي، دايما بيشتكي، فتلاقي امه ماسكه قفاه بتحكه بالليفه والصابونه والكلور، وترجع تقول لي يا دكتور انا الولع عنده مقاومه انسولين. لا لا، ما عندكش مقاومه انسولين خالص، ولا التصبغات اللي في جسمه مقاومه انسولين. ده انا هعد لك القصه، البيه ده عنده مشاكل اضطراب هرموني صح، واللي عمله تصبغات اضطراب هرموني صح، بس الاضطراب الهرموني ده من ايه؟ ده من نخاميه من دماغه. يا بيه انا معايا فوق ال 28 حاله اورام نخاميه في اعمار مختلفه، من قبل البلوغ لحد سن الشباب، وشفت لحد 45 سنه 46 سنه اورام نخاميه. اه بتبقى صغيره، بس القصه ان النخاميه حزقت على درقيه بتكسل، على كظريه محبوسه دمها مش واصل لها، على مبايض بتتكيس، او خصيه مدعوكه، فاهم؟ فالخلطه موجوده، يعني الخلطه دي ثابته، فتلاقي الطفل ده فيه تصبغات في قفاه وشعره بيقع، وامه تقول له انت ما بتستحماش ولا ايه، وتقعد تحك فيه. لا يا بيه، ده القصه تصبغات، انت فاهم؟ تصبغات من اضطراب هرموني قوي. فالواد ده تلاقي عنده تثدي بقى، يعني تلاقي عنده ايه؟ تثدي، وتلاقي عنده طيف توحد، ومبادئ تبلد، ومبادئ ايه؟ تبلد، ما هو نفس الطفل. يقول لك الطفل المصري اذكى طفل لحد سن 5 سنين، ما فكرتش ايه اللي حصل عند سن 5 سنين؟ غير ان هو يعني دخل المدرسه وبدا يتكلم مع المدرسين بمستويات ذهنيه متدنيه، لا، في حاجه ثانيه حصلت. الواد ده بقى عبد الدقيق. بقى عبد ايه؟ عبد الدقيق. دقيق يعني بطني اتنفخت، دقيق يعني تجويف البطن بقى عالي، يعني مفيش في ضعف ترويه في دماغي، يعني في كبد مش عارف يصنع، بقى دهني وسوولن متورم، فمش عارف اطلع مواد خام للتجديد، فلا في اتش دي ال طالع ولا ال دي ال، وفي نفس الوقت كمان المواد الخام اللي جاهزه للحرق والطاقه زي السكر التصديع وحرق، وزي الاسيتون، وزي الاحماض الدهنيه مش طالعه، مش طالعه، مش طالعه يا بيه. فلا انت عارف تصنع، انت عملت شيخ وانت طفل، يعني طفل شايخ، ده مش مقاومه انسولين، فانت بتوجهني للجلوكوفاج، انت بتوجهني اللي ادور على تراكمي، وابني بيموت من الناحيه الثانيه فيجي له تاخر في البلوغ وانتصاب غير مكتمل، ده ابنك، وبنتك ما تخلفش، وتقعد بعد كده تكيسات وبطنها بتقطعها كل شهر وانت مش فاهم بتقطعها ليه. تصبغات في الوش كلها مشهوره يا باشا، مصر كلها عندها تصبغات في وشها كده. كل ده دقيق، ده بص قمحك لونه في وشي زي عفاف راضي مات. عفاف راضي كانت بتقول مش عارف خيرك هو قمحي ولا قمحك هو لوني، فاهم؟ التصبغات، ايوه باشا، تصبغات يا باشا، تصبغات حضرتك. فانت تفهتها لي، انت خليت تصبغات يعني مقاومه انسولين وخلاص. البنكرياس انا خلان على بنكرياسه، طب يا باشا خصته بالسلامه، المهم البنكرياس، لا عشان السكر ياكل شبكيته. فهمت قصدي؟ تضخم الاوستين اكل غلط على طول كده، تضخم الاوستين اكل غلط. عشان كده اللي عندها تكيسات، هي اللي عندها تصبغات، هي اللي عندها تشعرات، هي اللي عندها نفسيات زي الخرا وبنت من نفسنا وبصرم، فاهم؟ هي نفس الشخصيه دي، ما شخص انت بصها من تحت عينيها تعرفها يا باشا، يقول لك البت دي سودة، سودة بت، سودة سودة بت، دي صفرة تحت عينيها اسود، كبد دهني، تكيس مبايض، نفسيه متارجحه، نفسيه متارجحه، حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصري بالظبط، نفسيه متارجحه، شعر بيقع، ارعى في بعض الاضاءات، يعني في بعض الاضاءات ارعى، جسم شبه الكوره ورجلين شبه حوافر القوارب. فانت حضرتك الشخصيه دي يا باشا مش محتاجه تفرق، مش محتاجه تدرسها، حضرتك تعرف ترسم كتالوج شخصيتها، تعرف تقراها. يعني انا لو انا اشتغل الشيخ بتاع اللي هو بتاع الابراج، انت برج ايه؟ برج الكلب، مش محتاجه تقول، الصوره مرسومه ومتمشي كده، سمعيني صوت رجليكي بس، خلاص اقعدي بقى يا بابا. بيجي لك تهيؤات؟ بيكرهوكي في البيت؟ انت سندريلا اصلا، انت بيكرهوكي عشان انت سندريلا، ومقاس رجليكي مش لاقينه، صغنن ده قد كده طبعا مش لاقينه طبعا. الامير تاني يوم ما جاب لكل البنات كان مقاس سندريلا 22، لانها من القوارب، انتوا عارفين الموضوع ده، كله بيكرهها لان ده برضه هالوسينيشنز، دي هالوسينيشنز، انت محدش شايفك سندريلا اصلا، انت ازعه وانبوبه في نفسك، ازعه وانبوبه. تقول لك انا ما... انا جسمي كله كويس ما عدا بطني، حضرتك انت فاهمه الموضوع غلط، جسمك مش كويس، الميزان اللي عندكم مش صح، بيديكي رسمه غلط لجسمك، فبنفهم غلط. انا في الاخر البني ادم قدامي شكل، فاهم؟ يعني اما بتلعب في النخاميه وبتلعب في الدرقيه وبتلعب في الكظريه وبتلعب في الجنسيه سواء خصيه او مبايض، بتلعب مع نمو ومع ادراك، بتلعب نمو مع ادراك مع ذكاء مع سيكو سيكو، كل دول باظوا يا باشا، كل دول باظوا، مش مقاومه انسولين. انا خايف على الواد لحسن شبكيته، شبكيته يا باشا، الواد ده مش هيخلف اصلا، الواد ده مش هيبلغ، ماشي؟ الواد ده مش هيبلغ، ولو بلغ هتبقى صوته نبيل شعيل، يا اخي ولا فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ عابر بالمايوه ده اسمه حضرتك كده بالمايوه ولا ايه بالمايوه ده؟ انا في اسبانيا ممكن اكشف عند حضرتك لما انزل مصر، عندي شوكة عظمية فين؟ انت رفيع او تخين؟ انت رفيع او تخين حضرتك مش فارق معايا، المهم انت لو تفيد عندك تصبغات، انت عندك مشكلة كبيرة، عندك مشكلة كبيرة يا باشا، يعني فاهم؟ يعني عندك مشكلة كبيرة حضرتك، اتضربت في مقتل تحت الحزام، فتلاقي تقزم تبلد ضميرك عدم، والله العظيم تقزم تبلد ضميرك عدم، والله تصبغ تسدي هويتك نعم، تصبغ تسدي احفظ ورايا، ما هو تصبغ ومعاه تسدي وتوحد ومعاه تبلد، هو نفس الطفل على فكره او الطفله، انت فاهم؟ توحد تاخر بلوغ برضه نفس الطفل يا باشا، افهم، تصبغ تسدي توحد هو نفس الطفل. دكتور ممكن اصوم 3 ايام ورا بعض بدون اكل وشرب اسبوعيا حتى؟ ولا مش، لا مش قاسي، الصيام ان شاء الله بال 30 يوم مش قاسي، صوم يا باشا، سيدنا موسى صام 40 يوم، روح صوم، صوم. وأما تعطش زكي إيمان يا عاصي، أما تعطش اشرب مية. باشا خلاص؟ حلو؟ هتخف. هتخف. لطيفة، لطيفة. ما انا عايز احفظها، عايز احفظها لكم، انا عمال افكر فيها اصلا، يعني عايز احفظها لكم، فاهم؟ لان التصبغات بتاعت القفا وبتاعت الكوع وبتاعت الركب وبتاعت الحتت دي يا باشا سواد، سواد، ماشي؟ يعني سواد، بتلاقي اسود هنا وتحك وتقول لك نظفته باشا، انت مهوم في حته تانيه. مش صح، مش صح. الواد ده عنده تقزم وعنده تبلد وعنده تسدي وعنده توحد وعندها تكيس وتاخر بلوغ والانتصاب بالسلام. حطها لي بقى في بيت شعر. ده مين؟ ده الواد اللي ابو قفا اسود بس. مش مقاومة انسولين بقى وهطل وعمال تجري انت في حتة تانية، وانا خايف الواد يجيله سكر، وخايف الواد، يا باشا الواد ابنك عنده اقل حاجة في حياته سكره لو عالي، ده اقل حاجة في حياته اصلا. هو خلصان في حاجة تانية. ده سكره اما يعلى بيكون نجده. يعني سكره اما يعلى، لو سكره عالي اقسم بالله العيال دي ما بتتحل غير لما سكرها يعلى. تلاقيه بقى افتح من هنا وخس. خلاص بقى الانسولين الكبد اداله راحة. بعد اذنك يا استاذ زفت، وقف لابنك الانسولين ما يشتغلش. اول ما الانسولين يقف تلاقي الواد ده قام خاسس والتسدي راح. خلاص يا باشا الكبد فاق، ما بقاش مورم، ما بقاش دهني، ما بقاش دهني، ما بقاش يستجيب للانسولين. فاهم قصدي ولا لا؟ بقاش يستجيب، مش سواد تحت العين بس، ده سواد في كل حته. يعني التصبغات، ازيك يا دكتور هاني، صباح الفل. يعني التصبغات لو حتى مينيمال، جسمك فرق درجتين هنا عن هنا، اعرف يا باشا ان ده كده انت في مشكله برضو. سنترال، سنترال نخاميه درقيه كظريه جنسيه. طب نجرب نقولها، نجرب نجرب نجرب تقزم توحد ضميرك عدم، تصبغ تسدي هويتك نعم، تكيس تأخر بلوغ بانتظام، وانتصاب بنقطة يدوب على الورق. حلوة؟ تمشي والله، تمشي تمشي. احفظها بس دي، مجرد وجود التصبغ بس او التكيس بس بدل ان الباقي كل موجود، حتى لو مينيمال، حتى لو مينيمال، حتى لو بصورة بسيطة. يا باشا ما تنحش. اما يجي لك عيان ويقول لك انا بقول له ضغط بطن حضرتك مش، قال لا ما عنديش انتفاخات. باشا طالما في ارتجاع يبقى ضغط بطن حضرتك مش مظبوط. نقطة ولا هتهري؟ هتهري اخر الشارع في دكتور بيحب اللي انت بتعمله ده، روح اهري هناك. شكرا يا حسين، شكرا يا محمد الكس، اكتبوها يمكن تنفعكم. بتوع الجيم بيقولوا ان الجاينو، ان اللي هي الجاينيكو ماستيا، يعني اللي هي التثدي، ما بيروحش غير بعمليه. هم كلهم عندهم تثدي، يعني كل بتوع الجيم اصلا شايلين الغده اللبنيه. شايلين ايه؟ الغده اللبنيه. ما هي عنده اصلا في تثدي، هو الولد بتاع الجيم عنده في ايه؟ تثدي. فاهم قصدي ولا لا؟ ولا لا؟ دي مش مقاومه انسولين، اقسم بالله، والله اللي بقوله ده اكتبوها يمكن تنفع، والله ما مقاومة انسولين. ورب الكعبة، ده حزق نخامية وحزق درقية وحزق كظرية وحزق جنسية. وعايز اقول لكم على حاجة، ده في حالات كتيرة كده، يعني في حالات وحالات، ناس حبايبي يعني واهلهم دكاترة، انت فاهم؟ بيتعالجوا على انهم بتويتري ابوبلكسي، او بتويتري خلاص شلل بتويتري، شلل نخاميه، وبيعيش سنين بقى ياخد بدايل بقى درقيه وبدايل كورتيزون. يا باشا ليه؟ ايه اللي حزق ده؟ ايه اللي حزق النخاميه؟ ليه كلنا عندنا نخاميه؟ باشا اقول لك على حاجه، لو السكر منتشر هذا الانتشار بهذه الكميه، يبقى لازم نعرف كلمه ان هو نورمال فاريشن. يعني لو بكره الصبح كل واحد، كل أربعة مننا بقى في واحد عنده مناخيره بثلاث فتحات، يعني يعني بقى احنا، واحنا مليون في 250 ألف مناخيرهم بثلاث فتحات، يبقى مش مرض يا باشا، يبقى نورمال فاريشن. يعني ايه نورمال فاريشن؟ يعني قطاع مننا مناخيره بثلاث فتحات. فانت لما تجيب عيل من ضمن أربعة مناخيره بثلاثة، ما حدش يقعد يضايقه بقى، يقول له أبو مناخير بثلاث فتحات، فهمت؟ فالسكر كده يعتبر نورمال فاريشن، لأن احنا نسبته تعدي تكون مرض. دي ظاهرة، دي ظاهرة. يعني ايه ظاهرة؟ ظاهرة يعني انتشارها اقوى من انه يكون مرض. يعني ايه؟ يعني ايه نص الشعب عنده يا مقاومه انسولين داخل على السكر؟ انت هو حضرتك انت في ايه؟ هو انت جاي من المباحث؟ يعني ايه الشعب كله نصه؟ بص الشعب العربي كله من المحيط هناك للخليج، يعني انا جيت اشوف من المحيط للخليج، من الاتلانتيك اوشن للارابيك جولف، من المحيط العربي للخليج الاطلنطي، كل ده نصه كده بالطول عندهم مقاومه انسولين وداخلين على السكر. مفيش حد بقى عارف يوقفهم يعني او يشيل السكر من قدامهم. ما هو يا باشا يا تحودني يا تشيل السكر، اتصرف يا باشا، انت مش طبيب، انت مش دكتور يا باشا، مش مرض، ده مش مرض. انت يا باشا لازم تفهم ان ده مش مرض، مفيش حاجه اسمها مرض يبقى انتشر. ايه انتشر بايه؟ طيب كحينه في وش بعض ولا جينات ولا طفح؟ يبقى لازم تفهم بقى كلمه انا هقولها لله بقى، هي ما كانش وقتها بس جت كده. بص بقى، بص يا باشا، هو الجسم بايظ ولا الطبق بايظ؟ حضرتك انت بقى حل المعادله دي، ها، وابقى سلمني على طنط مديح، طنط مديحه، فاهم قصدي؟ انت بقى تحل المعادله دي. انا شفت اللي تحت، انت شفت ان اللي هو اللي فوق، انت شفت ان انت بتقاوم الانسولين، شفت ان انت بتحارب جهاز مناعتك، بيحارب عينيك وشبكيتك وبيحارب كلاويك، ده جهاز مناعتك برضو. شفت ان انت جسمك مناعته ضعيفه ما بيقاومش الفيروسات، شفت ان انت البنطلون الجينز خلاك مش عارف تخلف، فحضرتك انت سو ويك، انت خلقتك سو ويك، انت شايف نفسك اقل من طبق السلطه. يعني طبق السلطه بيحافظ على نفسه نص ساعه في اليوم عشان ما يعفنش، انت مش عارف تقعد ساعه من غير فيتامينات، انت مش عارف تقعد ساعه من غير دواء، انت ضعيف سو ويك. ايه ده؟ بص واحد بيقول لك ما عنديش سكر، ماما تقول لك حلق تصبغات وحلت كذا مره ما يطلعش، ما فيش سكر يا ماما، من تصبغات نخاميه، تصبغات نخاميه، يخرب بيت كده، التصبغات نخاميه. حضرتك بتقول ولهم اعين لا يبصرون بها يا استاذه ايمان، انا عندي عيانه عالجتها هي وابنها واهلها كلهم، وفي الاخر بعتالي على الواتساب تقول لي بيقولوا ان في فيتامين اسمه بي 17 هو ده اللي ناقص، هو ده اللي ناقص في جسمنا، ما خرق. حتى البني ادمين، بصي اعمال العقل هبه الهيه، انا ما شفتش حمار برجلين بس، شفتهم بقى على الحقيقه دلوقتي، انا شفتهم على الحقيقه. بعد كل اللي بعمله ده تقول لي لا يكون فيتامين بي 17، ما انا ناقصك، ما اصل انا ناقصك، ما اصل انا ناقصك والناقص اللي خلفوك. فبلوك، تقوم داخله بقى تقول لي هو انت هتعمل لي هنا بلوك زي ما عملت على الواتساب؟ ما هو اكيد هعمل لك بلوك. ماشي؟ ماشي؟ اكيد هعمل لك بلوك. حلو الكلام؟ ما هو لازم، وعرفتك يعني عملت لك بلوك برضه، يعني انت فاهمه؟ وكل ما حد يستحمر، كل ما حد يستحمر هعمل له بلوك. بس طالما انت لسه عبد. انت ايه؟ عبد. انا بقولك انت سليم بتقولي لا انا مش سليم، انا مش سليم. واحده بتطبخ لعيالك كل يوم فراخ وبصل وتوم وتقولي لا يكون عندي جيوب في القولون، وتقف تعمل لك كده بقى، لا يكون عندي جيوب في القولون. ازيك يا خليل يا سيد؟ قلت لها طبعا لازم يكون عندي الجيوب، ده لازم يكون عندي الجيوب وكسر وده بنطلونات جيوب، بس ده لازم يكون قولي كله بنطلونات. علي يا تمري، ابعت لي رقم تليفونك وانا اللي هكلمك. المشكلة مش في أكلك يا حبيبي خالص، المشكلة في الحلة. انت اكلك حلو، انت اكلك ايه؟ حلو، مشكلتك في الحل. احنا باشا كلنا في ازاز وكلنا في فخار وكلنا في تيفال وكلنا في المونيوم وكلنا في ستينلس ستيل، كلنا في كل حاجه من الحاجات دي. ماشي؟ بيقول لك بقى ايه مشكلتنا مع الميه؟ ان بتتفاعل مع البلاستيك، فالبلاستيك بيخش على امعائك، ده هطل فهطل فهطل فهطل. هم مش عارفين يقولوا حاجه، مش عارفين يقولوا ان الميه في سرطان ليه، بيقول لك مش عارفين يقولوا في سرطان ليه؟ فبيقول لك الميه عشان بتقعد مع البلاستيك فبيتفاعلوا ودي مواد نفطيه فبتخش في بطنك يا باشا. ودخلت فين بقى بعد كده؟ في بطني. بعد بطني مش هتخرج بره اصلا. مش الكلام ده يا باشا، انا لو اكل البلاستيك ده واكله كده نانو مولكيولز ما يخشش جسمي بره، غير لو امعائي بقى مهترئه. ومش هتهترئ امعائك غير مع اكل غلط لاستمرار فتره طويله. عشان كده اللي بياكل غلط على النظام بيتعب يوم واتنين بس، بيتعب يوم واتنين بس. لكن اللي بره النظام هو كده كده على طول تعبان، ارتشاح امعاء وارتشاح مش عارف قولون وارتشاح وبكتيريا اوفر لوكيتد جوه البطن وعمال تسممات اول باول. هو ده الله. ايه يا هواري؟ قال لك البلاستيك، قال لك الميه والبلاستيك. بس انا هقول كلمه، هقول كلمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه عن الطبخ في اناء اليقطين. يعني ايه اناء اليقطين؟ يعني هما كانوا زمان اللي هي البابكن اللي هي بتبقى في حفلات الهالوين بيجيبوا اللي هي الثمره الكبيره دي بيقطعوها ويطبخوا فيها. هو قال لهم لا، ما تطبخوش فيها، ما تطبخوش فيها، لان واضح ان هي بعد فتره دي فضلاتها مع الطبخ بتضر، لو شبط منها في اللحمه تضر. فهو نهاهم عن، شكرا يا تامر يا حارس، نهاهم عن الطبخ في اناء اليقطين. يعني ما تعملش اناء من اليقطين او البطيخ مثلا. يقول لك ايه، انت مش بتشوف دلوقتي ناس بتعمل لك الشاي هعمله لك جوه رمل بس بطيخ، هعمل لك فنجان قهوه جوه بطيخه، هعمل لك مش عارف ايه جوه ايه، فاهم انت القصه؟ فلا، الموضوع ببساطة زي ما احنا قلنا من 3 دقايق، ماشي؟ من 3 دقايق، انت شايف جسمك بايظ، انا شايف ان طبقك بايظ. العجز الجنسي وقلة الحركة التلفات المنوية وسرعة القصف ما هو حله؟ يصلح التصبغات اللي عنده، فرصات مهبلية اصفر ما سبب ذلك، اكل كخ. علي، مين علي ده كل شوية؟ يا بختك يا علي، مين بخت؟ مين علي ده اللي تقول عليه؟ مين علي؟ مين علي؟ يبقى تقزم، تبلد، ضميرك عدم، تسدي وتكيس، هويتك نعم، تسدي وتأخر بلوغ بانتظام، وانتصاب مؤقت يدوب على الورق. ظريفة، ظريفة هذه المقطوعة، ما تنساش لأن دي ليها علاقة ببعض. وما تنساش التقزم أحد يعني يقطين بقى البامبكن أو القرع العسل. المهم الإناء ده ما تطبخش فيه. إحنا بنطبخ في إزاز، بنطبخ في فخار، بنطبخ في ستينلس ستيل، بنطبخ في ألومنيوم، بنطبخ في حديد، أطبخ يا عم في أي حاجة، بس ما تطبخش في حاجات ناتشرال بقى. ما ترجعش للطبيعة قوي، الأحسن تخبط في خازوق. يعني لو أنت راجع بالطبيعة لورا ما ترجعش لورا، الأحسن تخبط في خازوق. والخوازيق في الطبيعة بتبقى بالطول، لأنها طبيعة بقى. شفت خازوق كليبر عامل إزاي؟ خازوق طبيعي. لو رجعت واتخزقت ما تكلمنيش بقى، لأن أنا ما عنديش طوارئ، أنا ما عنديش طوارئ. ولو قعدت طوارئ للعدد الهائل هذا ده أنا أموت، ده ما ألحقش نفسي لو أنا تعبت. فاهم يا بابا؟ فاهم؟ أنا بحاول يا بابا والله أبسط الكلام، يعني لأن هو أكبر من إن أنت تقول مقاومة أنسولين يا بابا نهرج، يبقى أنت بقى بتفهها لك وبجريك في الصحراء عريان. يعني أنت جريت في الصحراء عريان ملط، فاهم؟ وبجريك بقى وأنت ورا سراب. أنت بتجري ورا سكر وتراكمي، وهو الموضوع في دماغك فوق، أصل أنت خلصان. ماشي؟ البرفيوم الغدد الصماء بيخلي الغدد الصماء بتتكلم يا احمد. البرفيوم بيخلي الغدد الصماء تسمع وتتكلم. صماء بقى تعمل ايه؟ يا الحل البطيخه حضرتك، البطيخه، كل بطيخه عشان تبقى كويس. خلاص، عايز بقى اقول لكم على حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ان الارتجاع في حد ذاته او التكريع بانتظام او كل ده يا باشا اعراض ارتفاع ضغط البطن، ضغط البطن، هذا الكومبارتمنت، هذا الكومبارتمنت، هذا هذه المقصورة، هذا المكان له ضغط، هذا الضغط بيتحكم في حاجات حواليه. يعني انا بطني فيها كبد، فيها امعاء، فيها بنكرياس، فيها طحال، فيها كلى موجودة في الخلف، فيها شرايين ضخمة زي الأورطة والشرايين الفخذية، فيها أوردة ضخمة زي الأوردة الأجوف السفلي والأوردة الفخذية يا باشا. ففيه ملاوي كتيرة، غير بقى الجهاز البولي كاملا، حوالب، مثانة بولية بمجرى البول. فخرج الحتة دي مليانة حاجات. في الراجل فيه بروستاتا، في الست تلاقي فيه رحم بمبايض. فانت البطن دي الضغط فيها لو علي شوية صغيرين، كل دايرة الدورة الدموية في دي تتأثر، تتأثر. ده مبدئيا. رقم اتنين، الكومبارتمنت اللي فوقيه او المقصورة العلوية ليه الصدر. الصدر ده انا محتاج دايما يبقى ضغطه واطي، ضغطه تحت الصفر عشان يقدر يسحب هواء بمنتهى البساطة. لان لو ضغطه صفر زي الهواء الجوي ده، كان محتاج مني طاقة اضعاف مضاعفة، على الاقل 10 اضعاف عشان اسحب شفة هواء قد كده. ربنا خلق لك جوه دايما ضغطك جوه بالسالب، فين؟ في صدرك. فيقوم تشفط الهواء ده، والضغط السالب يساعد ان الاورده تفضي دمها بسرعه في القلب اثناء فترات انقطاع النفس مع الضغط السالب. وانا دلوقتي وانا ساكت بطلع نفس بالراحه، فنيجاتيفيتي بتقل لحد ما تصفر، وبعد كده ارجع اسحب تاني وابدا اطلع تاني نفسي وارجع اسحب تاني. وانا بسحب السحبه دي، النفس العميق بيخلي الدم يرجع والدم يتشفط من دماغ، فانت بتهدى. فما بقولك تاخد 3 انفاس ورا بعض تهدى، لو خدتهم 10 تدوخ، لان بقى انت عمال تسحب الدم وبتوطي الضغط، بتسحب الدم وبتوطي الضغط. هنا بقى بوزيتيف القصه، هنا وقفت بقى. هنا ساعتها لو اي حد داس على بطنك كده يغمى عليك. فهمت القصة ولا لأ؟ يبقى معنى كده إن المقصورة الأولى، مقصورة البطن، أقل ضغط زيادة فيها بيأثر على كافة الأعضاء الداخلية للبطن، ويأثر على حركة كمان الصدر. يا باشا حركة الصدر بسالبية الضغط داخل الصدر أهم حاجة عشان ما يحصلش اتشاح في نصك الفوقاني. يعني دماغك ما تورمش، ما ترجليك ساعات بتورم، صح؟ صح، عشان رجليك تحت. ربنا خلق دماغك فوق عشان دايما اقرب حاجه للصدر، فيسحب منها الميه زياده على طول، ما يفضلش دايما. الميه اكتر حاجه تضر الخليه. ليه؟ عشان الخليه ملهاش معاها سيطره، ما تعرفش تقولها ما تخشيش، ما تعرفش تقولها ما تطلعيش. يعني انا لو لعبت بره الخليه اعرف اسحب من جواها ميه او احشر فيها ميه من غير ما الخليه تريد او لا تريد. هي قدام المية زيرو إرادة. الماء بيعدي لوحده في أي سيل ممبرين. فعشان كده أكتر حاجة تضر الخلية هي المية، أكتر تسمم يضر الخلية هي المية. أول خلية كرة دم حمراء بتموت، بتموت بسبب المية اللي دخلت لها. يعني كرة الدم الحمراء طول ما محافظة على الغشاء الخلوي بتاعها وبتجدده، وعندها النات بي اتش اللي قلته قبل كده، بتجدده فمحافظه على نفسها. لو النفاذيه دي قلت، الميه تخش على طول تسرسب كده وتتنفخ وتموت، وتتنفخ وتموت. طب يا باشا لو الدم نفسه فيه ميه، ذاك عادل ابو زيد، لو الدم نفسه ميته كتير تخش برضو الخلايا وتكسرها. عشان كده ما ينفعش احقن في الدم ميه، يعني احقن في الوريد ميه، ما ينفعش اعلق لواحد في الطوارئ ميه، ما ينفعش اعلق له ميه، لان لو ميه لو دخلت دلوقتي تكسر كل كره دم حمراء تقابلها. ماشي؟ الميه لو دخلت دمك مباشره، عشان كده ما بتخشش مباشره، الميه بتعدي على الكبد الاول. عشان كده الماء الكثير ضرر مباشر على خلايا الكبد. الماء الكثير اللي بتشرب ضرر مباشر وصريح على خلايا الكبد. فما تسأليش ليه خلايا بتورم ورجليها بتورم بعد شويه. باشا الكبد مشكلته ميه كتير برضه، لان الميه بتخش عليه. ما انا هوريك دلوقتي حاجه ممكن نشوفها ونرجع نكمل كلامنا لو عايزين. حته، لان الحته دي مهمه. خلاص نجرب نشوفها، نجرب نشوفها، نجرب نشوفها. خلاص ارتجاع المريء يساوي ضغط، زكاة تمر الحاسة، ضغط بطن عالي. بص بص زعبلاوي عامل ازاي، بص عامل ازاي. لا تنسى هذا المنظر، لا تنسى هذا المنظر. فاهم هم علموك ايه؟ اللي ما يشربش لبن يبقى زي عمه ده، فاهم؟ هو ده. بتشرب ميه كتير وكان عندك هالات سودة؟ طبعا طبعا، اي حد بيشرب ميه كتير لازم يكون عنده هالات سودة، اي حد بياكل كتير ما بيصومش كتير لازم يكون عنده هالات سودة. الكبد مش مستعد، مش فضيلك يا بابا، الكبد ماله؟ مش فضيلك حبيبي، لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك. احنا دلوقتي عايزين نشوف ايه؟ منى يا خيري ما تزنيش، موضوعك مش مهم. ايه المراره وحصوتها وحلها؟ ايه ده ايه ده؟ يعني ايه المراره وحصوتها؟ والدكتور جاوب ايه ده؟ اوعي يا بابا تتكلمي كده خالص خالص يا بابا، لو سمحت ما بحبش كده خالص. طيب انا هلف الموبايل الكاميرا كده ماشي. سالت تشات جي بي تي عندك، قال لي انا الاشهر. انا مش الاشهر، انا العاقل الوحيد، يعني لم ادعي ان انا اعلم واحد، لا انا شايف بس طول عمري شايف نفسي ان انا العاقل الوحيد، مش اعلم واحد، مش دي. انا مش شايف نفسي، عمري ما شفت نفسي حتى من انا صغير ان انا اعلم واحد، لا بس انا شايف نفسي ان انا العاقل الوحيد في الدنيا كلها، ناس مجانين فاهم. فدي انيل، يعني دي انيل، مش الذكاء هو اللي في حد ذاته ايه بيعمل كده، فاهم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده ونعمل كده. انت المفروض دلوقتي كمية المية في اليوم قد ايه؟ حوالي 100 مللي، 200 مللي بالكتير يا استاذة حياة. اللي بتقول كام لتر؟ مفيش حاجة اسمها كام لتر، المية مش باللتر يا بابا، المية بالملي. المية بالايه؟ المية بايه يا بابا؟ بالملي يا بابا. بص عم نجيب، انا بشرب ميه كتير بس والله الله يعزك البلول قليل جدا، ملهاش علاقه يا بابا، ملهاش علاقه. ودايما شايف ان البول ليه علاقه بالميه مباشره وبلونه وبتاع. هم حفظوك شويه كلام عشان تصدع دماغ ام انا، فقلنا الله يخليك انا مصدع لوحدي، يعني اللي مركز مع بوله اصفر وباستك من فوق. واحد اسمه ماهر بيقول يا راجل هي هي ما في ما قل شيء لتر ونص، وانت مين يا ده عشان تتكلم؟ يالا انت مش قبل ما تتكلم ما ترفع ايدك، يخرب بيتك. مفيش حاجه اسمها صيام اسلامي متقاطع، الصيام صيام، الصيام صيام، الصيام انقطاع، مفيش لا صيام اسلامي ولا متقاطع. واللي قطعه انا هقطع دابر امه اصلا. الصيام حاجه واحده يا بابا، الصيام شيء واحد، يعني ما دخلش اكل ولا شرب بطني عشان ما يحصلش استثاره لجهازي الهرموني. اشكال الميه عند المسلمين بتفطر بالرغم انها زيرو كالوري، ملوش علاقه بالكالوري يا استاذ جعفر، يا مدام كوثر، يا استاذ عبد الستار، يا برنس، يا مينا فوزي، عشان برضو الناس تبقى ارجوكم مفيش علاقه بين اللي بتقولوه ده غلط. كالوريز ايه وهاكس ايه؟ الانسولين بيطلع على انسداد الاثنى عشر وبس، يعني مش بيطلع على السكر يا دكتور والسعرات، لا. يعني الكلام ده حضرتك واثق منه؟ يعني ما اسالش وراك، لو سالت ورايا تستاهل اللي هيحصل لك، تستاهل اللي هيحصل لك. انا ومن بعدي الفوضى، مش من بعدي انا وجنبي الفوضى، مش من بعدي انا وجنبي الفوضى. ايه راي حضرتك بقى؟ عند العطش اشرب عصير ولا ميه؟ لو جيت للجد العصير طبعا، او في سكر يا ابني، في شويه حاجات تانية. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء، دلوقتي احنا قدامنا رسمه سهله خالص مالس بولس. مش عارف انا معايا مش موجود. بص هنا انت جوه تجويف البطن كويس، القلب فوق اهو، شايف ده القلب اللي فوق ده، خلي بالك اللي نايم فوق الكبد القلب، لان انت فوق هنا ده فوق الحته دي، ده الحجاب الحاجز. الحجاز الايه؟ الحجاز الحاجز. ايه اللي حصل ده؟ طيب الحجاز الحاجز، شفت صورتي طلعت لك ازاي؟ ده الكبد، ده الاورطة. الاورطة وهو نازل في البطن، ده تجويف في البطن ونازل فيه الاورطة كده، الاورطة وهو نازل كده بيطلع بقى شرايين، فبيطلع شريان يروح على الطحال، خلي بالك بايت فوق الحتة دي كده بنكرياس. بايت ايه؟ بنكرياس. ما ده غدة، غدة قنوية البنكرياس ده، عشان ما حدش يقول لي ده بتاع الانسولين هزعله. يعني ايه هزعله؟ لان يعني البنكرياس بتاع الاميليز، بتاع اللايبيز، بتاع الميه، بتاع الصوديوم بيكربونات. 1% منه نصه بيفرز جلوكاجون ونصه بيفرز انسولين. يعني بلاطه بلاطه نصها انسولين ونصها جلوكاجون بتسمي البنكرياس كله باسمها. ليه؟ عشان اللي علمك كده ام احمد في كفر ابو تيشه، مش دكتور اللي قال لك الكلام ده خالص. غده قنويه بحته فيها خليه واثنين بتفرز جلوكاجون انسولين. ليه بقى خليتها لي خليه هرمونيه؟ مش فاهم. المهم بيطلع هنا شريان بيروح للطحال، شريان بيروح للكبد، شريان بيروح يغذي الامعاء بالقولون. رسمه الامعاء بالقولون اهي، 1 2 3 دول شرايين بتغذي. طبعا بتلقط منهم بعد بقى ما بتلف الدم جوه الامعاء وتمتص، بتلقط منهم اورده. الاورده بترد بقى مش على الوريد الاجوف كده، لا تطلع على الكبد هنا بقى. يبقى قصه البورتال سيركليشن او الدوره البابيه الكبديه، دم شرياني راح غذى المنطقه دي وما رجعش على الدم الرئيسي تاني، لا راح على الكبد عشان يقضي مهمه هنا. طب يا باشا الدم ده اللي هيرجع على الكبد ده شايل ايه؟ هنحكي بقى، هنحكي بقى الحته الجايه دي بوضع ايه احلى. نشوف بقى الراجل ده هيقول ايه. هو بيعد هنا الاسامي، سيليا ترانك، سوبير ميزنتريك، سوبير ميزنتريك. المهم بيغذي. ها نقف هنا، ارجع تاني خطوه كده. بص بقى الدم اللي راح، الدم الاحمر ده اللي راح اهو، وهو بيضخ الدم بتاعه، الاكل بقى عمال يمتص من هنا. يمتص ايه؟ جلوكوز، احماض امينيه، فركتوز، سكر سداسي، سكر خماسي، المهم كله هيخش في ده، في الدم الازرق ده. في الدم الايه؟ الازرق. طب يا باشا الدهون اللي كلتها في حته السمنه اللي كلتها هتتصدر برضه، بس مش هتتصدر كده دهون، لا ده انا هصنعها عندي تاني، يعني هفكها كولات واحماض وارجع اركبها عندي تاني. حاجه اسمها كايرو مايكروز، ياخدها الاخضر ده. الاخضر ده ليمف، الاخضر ده ايه؟ ليمف، وبيخرج من عندي ما اسمهوش ليمف، اسمه كايلس. كايلس السائل الدهني الابيض، اسمه ايه؟ كايلس. يبقى انا دلوقتي جوه امعاء دم جاي احمر من الاورطه اللي رسمناها من شويه، ودم خارج ازرق وليمف معايا. الليمف شايل مركبات الكايرو مايكرونز وفيتامين دي اللي متاكل وفيتامين اي والكي والاي، والازرق شال السكر والاحماض الامينيه. الازرق ده هيروح فين بقى يا باشا؟ كمل لي بقى. هيروح الكبد. تمام؟ بص بص هو بيجري هنا اهو، الازرق ده بيجري اللي هو فيه السكر اللي انت اكلته كله بيجري، هيروح فين بقى؟ بيلم ده كله. الوريد ده، الوريد ده بص شال الدم اللي راجع منين؟ من الطحال. الدم اللي في الطحال ده اتنقى من شويه من كرات الدم الحمراء اللي كسرناها. حلو؟ والدم اللي ده هنا برضه شايل الانسولين والجلوكاجون والفيكتوزا وكل الهرمونات من هنا، والجاسترين اللي كان طالع من المعده هنا، وجري بيهم هنا هنا هنا هنا على الكبد. يبقى الدم اللي رايح الكبد شايل طريقه الامعاء من سكر واحماض امينيه ومواد تدوب في الماء كالاحماض العضويه القصيره او الاحماض الامينيه، وبيشيل معاه كل المنتجات اللي بتدوب في الميه زي النشادر مثلا، يشيل نشادر. يشيل معايا الهرمونات المعويه. تعرف كم هرمون معوي؟ اعرف اقول لك سته، وهم 36. الجاسترين هيستامين من المعده. جاسترين هيستامين منين؟ من المعده. انسولين جلوكاجون من البنكرياس. يشيل من بقيه يشيل سيروتونين وهيستامين تاني. حلو الكلام؟ ودول يتلموا في هذا الكبد. كمل معايا. يبقى هنا ما دخلناش على الدوره الدمويه لوقت الكبد يا باشا. انا كسكر وكانسولين روح الكبد. حلو؟ حلو. كمل بقى. بس اقف بقى هنا. بص يا باشا اللي بيحصل دي، ده الدم اللي جاي من الامعاء، وده فص في الكبد مش فص. نقدر نقول دي يونت كبديه، دي يونت، دي وحده كبديه. عباره عن ايه؟ خلايا الكبد مرصوصه في شكل سداسي زي بتاع خليه النحل. يعني الانسجه الكبديه بتترص سداسيه، ست اضلاع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست. حلو؟ اللي على الأطراف ده الوريد البابي اللي جايب الأكل بالأمعاء وجايب الهرمونات. ده جايب أكل، هرمونات، سموم اللي بره ده. حلو؟ حلو. وبيمشي يوزع الخلايا. نشاد خدي، سكر خدي، خدي أحماض عضوية، خدي أحماض إمينية، وات إيفر. طول ما هو ماشي عمال يوزع على خلايا الكبد. في هذه الاثناء خلايا الكبد كمان بتنشا عليه حاجات، ما بتصنع سكر هي، بتدي له سكر، يعني تاخد سكره وتحوله دهون ونشا وتدي له سكر متصنع من البيروفيك اللي جابه لها، وهو جاي بيروفيك. فهي بقى تطلع الحاجات دي فين؟ في ده. ده الوريد اللي هيطلع على القلب. يبقى انا عندي وريد جايب ووريد خارج. وريد جايب ووريد خارج. وعندي شريان كمان ربنا بعتهولي عشان انا ما عنديش اكسجين. ما ده وريدي اكسجينه قليل، اقوم انا جايب له شريان بقى، اللي هو قلنا الهيباتيك ارتري او الشريان الايه؟ الكبدي، مش مهم يعني، بس على العموم ده مصدر الاكسجين الاصلي يعني، اللي هو الاحمر ده. طيب وانا بقى يا باشا عمال اطلع فضلات واطلع افرازات واطلع انتاجات واخد اكلات واخد توكسنز واخد هنا نشادر واصدرها يوريا. يعني انت بتخش لي نشادر هنا بطلعك هنا يوريا. بتخش لي جلوكوز بحولك هنا نشا ودهون. بطلع بتديني بايروفيك ولاكتيك بطلع له هنا جلوكوز، بتديني جليسرين اطلعه جلوكوز. فهمت؟ وانت شغال معايا كده بتعمل حاجتين. بصنع انا كخليه املاح مريه وارميها هنا، واعمل تكسير الهيموجلوبين وارميه هنا، فدي المراره الاخضر ده المراره. يبقى الكبد افرازه في القنوات بتبقى المراره الاخضر ده، وافرازه الهرموني وانتاجه من مواد الخام اتش دي ال وال دي ال هطلعه من هنا. انا بستلم هنا يا باشا اكلك وشربك ودواك وهرموناتك زي الانسولين والجاسرين والهيستامين. المفروض ان دول يتكسروا وما يطلعش منهم غير 20% منهم. كل الهرمونات دي ما يطلعش منها في الدم العادي بعد مرورا هنا غير 20%. المشكله ان انت بعد شويه بيحصل ايه؟ خلايا الكبد دي للاسف بعد شويه من كتر الميه بتورم، من كتر الالتهاب ما بتقابل بقى بنسلين واوجمنتين وبتاع بتورم. حلو. وبعد ما تورم يا بيه، وبعد ما تورم ما تعديش الدم كويس. طب بعد مره واثنين وثلاثه من الانسولين اتحول الخلايا دي لخلايا دهنيه وتبقى منفوخه، فالدم يجي يمشي يعطل. الدم يجي يمشي ايه؟ يعطل. والكلام ده انا قلته قبل كده. يعني الدم يجي يمشي هنا، دول خانقينه. دول ايه؟ الخلايا خانقته. فالدم يمشي بالراحه، فيحصل احتقان في الكبد، فدي تتنفخ ميه. غير انت بتشرب ميه بقى هنا كتير، الميه هتروح فين يا صاحبي؟ لو جيت لو الميه ما نزلتش في البول بسرعه انت مخنوق هنا بقى، الميه مخنوقه في الحته هنا ده ورم كمان متداخل، ان كل خلايا من دول منفوخه قد كده، ضغط على اللي حواليها وضغط على الدم، والخلايا بتحصلها نكروزس، انتحار بقى، بتموت. ان الدم حتى مش وصلها للغزه. ما انت اختناق بقى، مخنوق كبد دهني، كبد دهني ووارم. الدم محتقن. فحتى تكسيره للانسولين مش بينفع، فبيدور بقى على حاجات تعمل ايه؟ امشي من ده لده من غير ما اعدي هنا. من غير ما اعدي في الكبد، فيبدا يعملوا ايه؟ دوالي مريء. يعني هيحصل له احتقان في منطقه الامعاء والمعده، فيقول لك انا برجع دم، انا برجع دم، انا عندي البراز لونه اسود، فتعرف ان الامعاء احتقنت، الدم مش عارف يروح الكبد فرقد، فبدات تنشع جوه، انت فاهم؟ بقى في هايبريميا او زياده ترويه للامعاء والامعاء وايه والمعده. فالواد ده يقول لك انا معدتي مش طايقه، يعمل منظار يقول له ايه ده، انت عندك احتقان في المعده واحتقان في المريء ودوالي مريء، يبقى كده الكبد ايه بقى؟ لا فلتر ايه ده عبط، اللي بيقول فلتر ده بصله على انه ورقه ترشيح، لا ده مصنع كبير، مصنع بتاع تكسير وريسايكلينج، مصنع بتاع تصنيع، مصنع بيصدر وكمان بينتج وبيعمل هرمونات وبيعمل سكر من الفسيخ شربات، فاهم؟ وبيصنع من الاحماض مش عارف ايه. بس انا عايزك تتخيل ان الخلايا مش مرصوصه، فما اما الخلايا دي بقى بعد التهاب والتاني والتالت، يعني التهاب واتنين وتلاته واربعه، تبدا تتليف، فيبدا بدل ما هي كبد رطب تدوس عليه بايديك تلاقيه ناعم كده، تدوس عليه تلاقيه خشن، بقى شبه الكاوتشه، يقول لك الكبد ده بقى فيبروز، ولو الفايبروزيس بقى ليه شكل نلغزه يقول لك ده سيروزيس، ده غالبا فايرال وده غالبا من بالهاريسيا، عبط ده كله، ده باشا التهاب عادي، نسيج التهاب مره الثانيه الثالثه، بدانا استبدالنا هنا بانسجه ليفيه، بدا يحصل فيه شرينكج او بقى شرانكين، هو بقى شرانك يعني ايه؟ يعني حصل فيه بدل ما هو مفروض كده بقى شرانك، يعني حجمه صغر، حجمه صغر لانه تليف. الكبد الدوري مرحله سابقه للتليف. الكبد الدوري بالعكس الكبد حجمه بيكبر لان الخلايا مالها سوولن مورمه ومالها منفوخه دهون ونشويات. لكن بعد العديد والعديد من هذه تكرار هذه السايكل او هذه الدوره تتليف هذه الانسجه وتتحول في النهايه الكبد متليف ويصغر في الحجم، يحصل له بقى ايه؟ يبقى شرانك، في الاول كان كبير ومتدهن ولونه برايت وانت شغال بالسونار، بعد كده بتلاقيه صغر ومق، وبكده بقى الكبد ده بيتخلص اللي هو ايه؟ اللي تليف ده. لكن مرحله الكبد الدهني مرحله بتبدا من الطفوله بقى، يعني انت فاهم؟ يعني الكبد الدهني ده بيبدا من ايه؟ من سن الطفوله. بعد كده بقى بيبدا القصه دي تحصل بالشكل ده. يبقى معنى كده ان الكبد عشان يعدي الدم من الامعاء للدوره الدمويه الرئيسيه بيشتغل، ما بيسيبش اي حاجه على حالها، وبناء عليه يبقى الدوره الدمويه الكبديه دوره مهمه واستقرارها وانتظامها. بص ماشي ازاي الدم، بسم الله ما شاء الله، بص بيوزع ايه؟ سكر وايه؟ وفضلات، سكر وفضلات، ما هو عنده فضلات بقى امونيا وغيره، ده السنترال فين اللي بيجري منه منه، بص بص رايح فين بقى؟ على الدوره الدمويه الرئيسيه. بص اجري اجري اجري، طالع من الكبد اهو، بص الكبد بيبرق ازاي عشان الكبد نضيف، ده البابي اللي داخله هيطلع منه الوريد الثاني بقى، يعني بلاد كلوتس تيومرز بارازيتك، يعني لو في ديدان كله يروح على الكبد، كله يروح على ايه؟ على الكبد، كله بيروح على الكبد بيصب عليه اهو، الكبد اللي اتليف اهو، بص بقى شكله عامل ازاي، فهمت الحوار بتاعه؟ يبقى شكله ايه؟ بايظ بالمنظر ده. يبقى اللي احنا عايزين نقوله ونرجع في مرجوعنا تاني ماشي، اللي احنا عايزين نقوله ان اللقطة دي لازم تكون انت فاهم ان كبدك اول نسيج هيخبط فيه اكلك بعد امتصاصه، لان في مرحله سابقه لهذا الامتصاص اللي هي مرحله الهضم، فاحنا بنبداها من عند المعده، المعده لازم ما تشتكيش عشان بقيه جهازك الهضمي ما يشتكيش، وعشان الضغط داخل البطن ما يزيدش بدرجه تاثر عليك وتاثر على نفسك وتاثر على ادائك العام، لان في التوقيت ده بالذات التوقيت ده بالذات مفيش حاجه اسمها بنكرياس فشل، مفيش حاجه اسمها بنكرياس بيفشل، مفيش حاجه اسمها كده، بحبش اسمع البق ده عشان بق حمضان اصلا وطالع من افواه لا لا لا لا تفهم ولا ولا ولا عندها وعي طبي اصلا. حاجه اسمها بنكرياس بنار، مش حاجه عبط، ده اسمه عبط. ايه بنكرياس بنار ده؟ يعني ايه اللي باص فيه يعني؟ يعني ايه اللي باص في البنكرياس؟ قول لي ايه اللي باص فيه وانا اصلحه. والله ماشي، قول لي ايه اللي باظ عندك وانا اصلحه في البنكرياس. ولا عايز ترميه؟ ارميه ارميه وازرع بنكرياس بتاع خنزير كويس. يقول لك احنا بنزرع خلايا البنكرياس الخنزير تحت الجلد مش عارف ليه، بس ماشي موافق. المهم المقصود من كلامي النهارده ان سعادتكم ربنا بس يحتسب الكلام ده في ميزان حسناتنا وخلاص، ويتقبل منا صالح الاعمال ويحسن نوايانا عشان ما يبقاش الواحد ليه نيه غير منفعه العباد من ورا الكلام ده، عشان الشيطان بيدخل في الاماني، بيدخل في الافكار، بيدخل في النوايا. فاحنا محتاجين كل فتره ان احنا نجدد نوايانا، فالنيه محلها القلب، فانت لازم تصلح نيتك وتخلي اللي انت بتعمله ده لله. فانا من باب نشر العلم فانا بنشر، والكلام ده التعب فيه التعب فيه، بس الناس تستاهل، الناس تستاهل. وزي ما ربنا قادر يوهب العلم قادر يمنعه، فاحسن حاجه ان انت تشتغل باللي انت عرفته. تشتغل بالايه؟ باللي انت عرفته، فاهم؟ وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اتاه علما فعمل به، وده حديث اعتقد قدسي يعني منقول قدسي فاهم، بس هو مضاعف مضاعف. من اتاه علما فعمل به اتاه الله علم ما لا يعلم. وافتكر الكلمه دي كويس عشان هم ما عرفوش يفهموها، فاهم؟ علم ما لا يعلم، وافتكر الكلمه دي كويس. من اتاه علما فعمل به اتاه الله علم ما لا يعلم، ودي الكلمه دي كبيره قوي وافهمها قوي ماشي، عشان هي ليها معنى كبير قوي ومش واضح قوي. اهل غزه دول اهلنا، مش محتاج ان انا اذكرهم، انا بذكرهم ايه ده، انا بعيط. ده حضرتك انا في بيتي بقول يا ريت يمشوا يستسلموا ويسيبوا الارض، اصل دول بيموتوا، دول بيتذبحوا خلاص، دول دلوقتي خلاص بيتبادوا، دول بيت ايه؟ بيتبادوا حرفيا مش هزار. ومفيش يعني ذكر وقف يتكلم، فدول خلاص دول متسابين لاراده الاله، انت فاهم؟ وقضاء الله وقدره، بس دول متسابين لده، فربنا يكون في عونهم حرفيا. انت عليك اخ بيتذبح دلوقتي وبتقتل دلوقتي، امبارح 500 غزاوي على طول، واحنا بنسلم فلوسنا، فاهم يا باشا؟ احنا بنسلم فلوسنا. الناس اللي مقاطعه قطعته كوكاكولا وبيبسي وكنتاكي وزعبوتي، والفلوس اتلمت يا باشا تاني. انت بتقاطع في ملاليم، هو احنا هنلمهم لوكشه واحده، انت مش بتقاطع احنا هنلم لوكشه واحده. ليس لها من دون الله كاشفة. والله افتكروا كلام انا هقوله قبل ما اقفل، تنفيذ المثالي من وجهة نظرهم مستحيل، تنفيذ المثالي عندي منتهى البساطة ماشي، المثالي بتاعهم صعب قوي، 8 ساعات نوم، 8 كوبايات مية، 8 كبسولات مالتي فيتامينز على غيار الريق وقبل النوم وبعد ما تصحى من النوم، 8 ساعات نوم و8 انطار خضار، غير الهيجين والغسيل الايدين والكلور اللي بتغسل بيه الجرجير وبتغسل بيه الخيار، غير الميه اللي جنبك طول النهار بتشربها حتى وانت نايم، بتصحى من نوم تشرب ميه، انت حضرتك فاهم؟ ده دي هي دي حياته الصحيه، غير بقى مشي نص ساعه وجري نص ساعه وتشيل مرضك نص ساعه، غير ان حضرتك في روتين لبشرتك وروتين لشعرك وروتين لجلدك وروتين لضوافرك، وده تان للتفتيح وده تان للتغميق ودي هحطها قبل ما انام ودي هحطها بعد ما انام. مش هي دي الحياة الصحية يا باشا؟ مش هو ده اللي بيوصفوا لك اللي هم السليبرتيز، الناس اللي هم المشاهير، اما بيجي يوصف لحضرتك يقول لك انا انا انا بنام 8 ساعات وبشرب 8 كوبايات ميه وبجري ساعتين وبقى قبل ما بنام ساعة بحط رجليا في ميه دافية عشان بنشط الدورة الدموية وبلبس اسمه ايه ده بوكسر مبلول قبل ما بنام وبغسل وشي بماسك الزبادي والخيار وبعديها بميه ساقعه تعملي كده تقومي تفتحي المسام. يا باشا مش ده مش ده مش هو ده الستاندرد؟ يعني هو مش الستاندرد اللي انت عايز تقيس عليه؟ اللي هقول لك وصفه تفتح لك بشرتك ووصفه تزيل الجلخ من ركبك ومن قفاكي، مش هو ده؟ مش هو ده الحركة اللي انت عايش فيه؟ يعني مش هو ده اللي انت عايش فيه؟ مش هو ده اللي انت عايش فيه؟ مش الحياه الصحيه؟ طب اعملها جدع، اعملها. نام انت نام 8 ساعات واشرب 8 كوبايات واجري 8 مرات وخد 8 كبسولات و8 لبوسات وامتنع عن الاكل والشرب لمده 7 ساعات قبل ما تنام واشرب ميه مش هو ده؟ وخيار وجزر بقى و8 انطار خضار. بس بس هو ده، انا موافق. وبروتين بقى، مش كلامك على البيض والبروتين. احنا النهارده انا جالي تليفون اونلاين من من من من سوريا، شاب 36 سنه، الموضوع قفل معاه بشلل جزئي في الاعصاب الاتيه، حائر رقم 10 9 و11، تشنج في الحنجره بعد 3 شهور من اتباع اللو كارب خالص، بيض خضار مقلي فراخ، بيض فراخ مقلي خضار، بيض فراخ مقلي خضار، بيض فراخ مقلي خضار، بيض فراخ مقلي خضار. بعد 3 شهور العصب جاله تشنج في الحنجره، تشنج في الحنجره وما بيفكش. بعد 3 شهور لو كارب، بيض فراخ خضار مقلي بزيت باين ولا مش عارف كان بيقول لي ايه، بس لو كارب خالص بقى، يعني ما فيش حتى بق رز. استلم يا باشا بقى احلى شغل ده، بعد ما مش شويه كيتو وشويه زعبوطه وشويه برج، قال له خد ايه سيلينيوم فين حط ايه، فالولا يا عيني ماشي وراه. شاب 36 سنه يقفل بعد كده، ايوه سائر الرساله، ايوه امانه النشر النظام ده، كله شيء كله شيء. الراجل يا باشا تشنج في الحنجره وده يشرق من اقل حاجه. انا كان ليا صديق ليا اسمه محمود عبد الله، سافر من حوالي 10 سنين امريكا، وبعد ما بدات حياته تستقر على وجهه نظره رحمه الله عليه، محمود رحمه الله عليه، جاله مرض احنا مش فاهمين ايه هو، بقينا نسمع انه بيجيله تشنج في حنجرته وبيبلع ريقه يشرق، وفضل على هذا الحال في سريره 3 شهور لحد ما توفاه الله. شاب كان وقتها نقول 35 36 سنه وقت ما توفى محمود رحمه الله عليه، واستشاري، راجل استشاري، وفين؟ وكان في بافالو، في ولايه بافالو في في في امريكا. كان ده من حوالي، مات من حوالي 6 سنين، ما حدش عرف رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. حديث ضعيف، الاستاذ تامر ساب اللايف وراح يدور على الحديث اللي انا قلته وراح رجع قال لك حديث موضوع، مش موضوع، هو حديث ضعيف مش موضوع، لكن متنه حقيقي، متنه حقيقي، وان كان ضعيف الاسناد لكن المتن حقيقي. فالاستاذ تامر ساب اللايف وراح رجع خد مني، يعني خد مني الحديث وراح بص عليه جوجل ورجع حديث موضوع، فاهم؟ فاهم قصدي؟ فهمت انت بقى انا بتكلم ازاي؟ يا باشا انا قبل ما اقول الكلمه بذاكرها، بفهمها، فاهم؟ وبعرف ابعادها، فاما بقولها ببقى مستني من وراها، عارف وراي ايه، فبلاش كده. يعني حضرتك لما تروح تراجع ورايا، راجع ورايا بالراحه عشان ما تتعبش، هتتعب والله، هتتعب قوي. انا بقول الكلمه يا باشا، انا لو قلت كلمه غلط بعتذر عليها تاني يوم، لو قلت كحول هو حمض هرجع اعتذر واقول عليها انا اسف، انا كنت بقول كحول هو حمض. ومن حقي في اللايف في العموم 5 ل 10% من الكلام يطلع غلط، لان انا برضو مش تكست، انا مش راجل مش تكست، مش مرجع، انا راجل دماغي برضو ليها كاباسيتي، ليها قدره على الحفظ والاستدعاء والالقاء، انت فاهم قصدي؟ وبعدين بطلع على لايفات كتير، فما تقعدليش على الواحده يالا اصلا. الموضوع حديث موضوع، اهدى شويه، في فرق بين الاسناد والمتن. المتن صحيح، يعني مثال من الاحاديث اللي هي الضعيفه اللي هو اياكم وزهراء الدمن. وما هي زهراء الدمن؟ المراه الحسنه في المنبت السوء. المتن سليم، يعني ما تاخدش واحده من بيئه مش كويسه حتى لو عجباك، فاهم قصدي؟ يعني ما تاخدش ده من بيئه، يعني واحده حلوه في بيئه كويسه ما تاخدهاش. دي نظريه، فادرسها بدل ما تقف تقول موضوع وضعيف وتعملي فيها صالح الالباني. ما انتش الالباني اصلا، يعني انت الالباني وانا اللي جنبك ابن باز. انت على الله حكايتك يا ايه الخام ده؟ ايوه زهراء الدمن او خضراء الدمن. بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط، خلاص. لكن انا بقى اللي انا بقوله بسيط، صوم وما الجوع كل، وما تاكل ما تتفص، وما تاكل كل ما انا قلت عليه. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى اما جه يحط ادم على الخط ما حطلوش شروط كتيره، ماشي؟ يعني ايه ما تحطلوش شروط كتيره؟ قال له ايه؟ قال له عيش واتبسط ولا تقرب هذه الشجره بس، ماشي؟ يعني حضرتك هو ما قالوش بقى إيه ما تزعلش حواء خضراء الدمن، ما تزعلش مش عارف مين التعابين، ما تتخانقش مع الحيوانات، ما قالوش كده. قال له عيش واتبسط انتوا الاثنين ولا تقرب هذه الشجرة بس، خلاص يا باشا. يبقى الاوردر في المنع صغير، وانت حر، وانت ايه حر، انت حر، انت امشي. لكن انت بقى عايز تديني انستراكشنز لكل حاجه. احنا معانا النهارده الدكتور عوض عبد الشافي، ونحب نقول له يا دكتورنا ازاي اعيش حياه صحيه. هو عوض اللي هيقول لي اعيش حياه صحيه ازاي. يعني انا دلوقتي في 2025 عندي عقل وعندي منطق، ماشي؟ انا عندي عقل وعندي منطق، هستنى عوض عبد الشافي يقول لي ازاي اعيش حياه صحيه؟ طب هو يعرف ايه اكتر مني؟ ها؟ هو يعرف ايه اكتر مني؟ يعرف اكتر منك ايه؟ بس ده عايز اعرفه. يعني هو ازاي يقدر يقول لك الخيار مفيد وانت بتقوله بيتعبني؟ يبقى عوض عبد الشافي يعرف وانت ما تعرفش بطنك؟ يعني عوض عبد الشافي يقول لك الخيار مفيد وانت مش عارف تقوله الخيار بيتعبني؟ الله، اذا كان مش عارف تعمل ثوره على الخيار، عارف تتكلم معايا ازاي؟ يعني انت مش عارف ترد على الخيار، هترد عليها ازاي؟ الله. ايه الهم ده؟ الواد قاعد مش عارف فاضين لي. والله والله فاضين لي يا استاذ تامر، دكتور عبد الرحمن، والله فاضين لي يا بيه. حديث موضوع يا باشا، كلامك عكس السنه يا باشا. انت بتحرم ما احل الله يا باشا. ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ وانا ما تعتبرني زي ابوك. بلاش اخوك عشان ممكن تكون انت بتكرهه، اعتبرني زي ابوك انا. يعني اعتبرني ابوك، حتى لو انا مش في سن ابوك، اعتبرني ابوك. خد بايدي يا اخي. ساعدنا يا بيسي. الله الله، هو ليه كده بابا؟ ليه تمنعون المعقول؟ ليه؟ بقاش خز، بقاش خز، خليك راجل يعني صاحب شنة ورنة، بقاش خز. اذا احسن الناس احسنت، واذا اساءوا اسأت. امع اعراب اشد البدو اشد النفاق. حصل. لا اله الا انت سبحانك. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا. لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا، وخلاص. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. اشكرك اشكرك يا استاذ. اللي عايز ياكل خيار ياكل خيار، وبس يحل عن دماغي اللي خلفوني. بس وخلاص. اشكركم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.